كوني بالارض او المحمود دايبه معاك ايه استنوا هقول اصل حكايه والجمع اصول في البيت او مصنع في مدينه نرجو التوضيح يا ياسمينه راح الف وادور واحنا معاكي وابحث وازور واحنا معاكي واحكيكم في الحلقه حكايه بالاصل الاخر تهنهايه تحكي وقول لنا يا ياسمينه بصوا حواليكوا يا اصحابي واسالوا واتصلوا هنا جوابي نسمع نعرف نفهم نفرح وبدانا الحلقه يا ياسمينه بسم الله نبدا الحلقه يا ياسمينه